كانوا لي انا وياك تفرقنا كنا عايشين متفاهمين منذ سنين كنا عايشين متراضين بين رضا الوالدين كنا عايشين متفاهمين منذ سنين كنا عايشين متراضين بين رضا الوالدين واسمع الفن. زاوا ميديا شاركونا وعمل لايك. حبيبي جاني وراح بسببه ولقيتنا فرح حبيبي جاني وراح بسببه ولقيتنا فرح واليوم راني عايش شكون يداوي الجراح واليوم راني عايش شكون يداوي الجراح واش بهروب ويجازيني انا اللي فيا يكفيني واش بهروب ويجازيني انا اللي فيا يكفيني من فراقو مليت الجامي نسيني من فراقو مليت الجامي نسيني كنت ندير نبكي على زهري حيت الفراق قتلني قتلني حيت الفراق قتلني قتلني واش بهروب ويجازيني انا اللي فيك فيني واش بهروب ويجازيني انا اللي حبيبي جاني وراح بسببه ولقيتنا فرح حبيبي جاني وراح بسببه ولقيتنا فرح واليوم راني عايش شكون يداوي الجراح واليوم راني عايش شكون يداوي الجراح الجهوية والوطنية نداءات تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نت زوا اف ام لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net ميفزة 9 اف ام موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس مستمعين بزاوة أفام مرحبا بكم في نشرة الأخبار في الشأن الجهوي، نفذ أعوان شركة البيئة والبس بقبلي وقفة احتجاجية اليوم 2/5/2022 أمام مقر ولاية قبلي على خلفية زيارة السيد الوالي إلى خيمة المعتصمين، وفق ما صرح به كاتب عام وأعوان وإطارة الشركة الهادي الأحمر لإنفزاوة أفام. احتصام وحالة احتقان معناها في تصاعد اليوم، معناها ينفذ الأعوان وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك معناها على خلفية الزيارة اللي قام بها الوالي المعتصمي تحديدا في نقطة خيمة قبلي. المعتصمين معناها تم معناها اعتبار ما صرح به الوالي معناها هو تهديد، وكذلك عجز عن إيجاد معناها حل معناها حتى على مستوى أدنى معناها للمعاناة. بالنسبة لنا احنا اليوم كما قلنا معناها قام الأعوان بتنفيذ وقفة أمام مقر الولاية، كيف معناها تم معناها ليلة البارحة فتح نقطة جديدة على مستوى مدينة دوز تحديدا جنوب المعتمدية طريق بير الحاج، وتم كيف معناها منع الشاحنات المعدة لنقل البضائع من الوصول إلى حظائر الإنتاج. حالة احتقان سلطة إلى حد اللحظة لم تأتي معنا بحلول لا جذرية ولا حتى جزئية. اليوم معنا الاتحاد كيف أعلن معناها على جلسة طارئة ستتخللها ندوة صحفية، سيتم الكشف عن الكثير معناها من الحقائق اللي معنا دارت الآونة الأخيرة. ليس بهذه الطريقة معناها تحل المشاكل. ملف معناها ضخم، ملف يحمل في طياته كثير من الاحتقان. كنقابة وكاتحاد عاملين معنا مجهودنا على أن نأطروا المعتصمين اللي وصلوا المرحلة على أنهم معناها بالنسبة لهم اليوم خيبة أمل من طرف السلطة الجهوية والمركزية، نتمنى أنها تعالج في القريب. أكد السيد رئيس خليط الإرشاد الفلاحي بفوار نجم الدين أكاروسا اليوم 2/15 على توزيع كمية من الأدوية العنكبوت الغباري على الفلاحين الأكثر تضرر، هذا وأشار إلى ضرورة عدم التغليف إلا بعد التأكد من مفعول الدواء. هي طرف دواء ما نتوزع حسب بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهوية، توزع حسب نسبة الإصابة كل واحد عمومية. صار توزيع مرة أولى وصار توزيع مرة ثانية، وهنا نتبعوا وفرنا لهم الدواء والبلدية وفرت الدكتورة الرشة، وإحنا كفلاحة عنا العمام الحضاري دواء وكل، لكن الريك متاع الدواء معناها ضعيف ياسر، خاصة أنه ما تنسيش أن تو إحنا لفترة السخانة هذه خايبة شوي، معناها الجماعة هي فما تغيرات مناخية، معناها الإصابة زادت بعد الجمعتين اللي جي فيها الريح مرة اللي فاتت. من محبذ أن الفلاح الجيران يدوا بعضهم، اللي يتصلوا بيه برشا فلاح يقول لك أني نداوي جاري ما نداويش، من المستحسن أن نداوي مع بعضهم وغيره. آفة سريعة الانتشار معناها ماذا بينا الكل تتضافر الجهود. أرى صحيح إن كمية الدواء جت كمية صغيرة جدا، كل روا توزع حسب نسبة الإصابة لكل واحد، لكن نحرص ونحاول أن ندو كذا خاصة والمدواء تصير صباح بكري. طبعا لابد أرى العودة للخلايا الرؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي ولا المندوبية ولا الزملاء في مركز فني التمور، معناها على باش نعطوا الدواء ونسبة معناها طريقة الاستعمال وكل شيء. بالنسبة للغلاف ما نغلفوا نعرفوا أن الدواء روا عاطي مفعوله ولا بأس، رغم ان عملوش مشكل عملوه، فمن الناس معناها غلفت داوت في بال الاصابه غلفت وبعد حاولت نحت الغلاف كان ناموسي ولا بلاستيك، والمستحسن حتى اللي داوى مره واحده كل شيء معناها كي يلقى بعض نقول لك خليه ساعد الفلاح يقول لقيت عرجو في نخله نخلتين ثلاثه كي مضروره يعمل ضربه تاع الدواء. استغربت أمال فين هبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي. اسمعنا على نغزاوة FM وخليك ديما معنا على 100.9. خفت منك يلي بنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزاوة FM.